قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يؤمن المأموم في أثناء الخطبة إذا دعا الخطيب أو يسكت؟ يؤمن على دعاه، لكن ما يرفع صوته. نعم.